وأتى على عبد الرحمن بن عتاب مقتولا رحمه الله فقال: هذا يعسوب القوم، وكلما مر قال: هذا فلان، هذا فلان، كلهم عظماء، تقولون هؤلاء سفهاء كيف؟ ثم أمر بجمع القتلى من الطرفين وصلى عليهم جميعا، صلى على خصومه، صلى على من قاتله، هؤلاء مسلمين، وأمر بغسلهم ودفنهم بكل كرامة. هكذا هو التعامل مع المخالفين من المسلمين، مهما وصل الخلاف، حتى لو وصل إلى القتال والدماء، نكرم جثة المسلم ولا نتكلم عليه بسوء. آلاف القتلى ذهبوا في هذه المعركة بالآلاف، الكل كان ما يتمناها. سيدنا علي ذكرت لكم قوله: والله لوددت أني مت قبل هذا 20 سنة. وأما سيدة عائشة فتواترت الروايات عنها إلى موتها أنها تقول: ليتني مت قبل يوم الجمل. وكلما ذكرت الجمل كانت تبكي حتى يبتل خمارها، رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن الصحابة أجمعين. ولعن الله من قتل عثمان ومن شايع قتلت عثمان. انتهت المعركة، طبعا في المعركة تحدث غنائم، أقلها الأسلحة اللي القتلى تركوها، فجمعها علي بن أبي طالب، فالثوار واللي في الجيش قالوا: اقسمها بيننا. قال: لا، لا تقسم غنائمهم ولا تسبى أسراهم، ما يتحول أسراهم إلى عبيد ورقيق. فهنا استغربوا هؤلاء، قالوا: كيف تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم ونساؤهم؟ الدماء أكبر، أنت تحل لنا أن نقتلهم ولا تحل لنا أن نأخذ دماءهم ونساءهم؟ فعلي قال: قبحكم الله، أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمه؟ فسكت القوم. فهنا هو يعلمهم أن في قتال البغي احنا قاتلنا حتى نمنع الظلم، ما قاتلنا لأجل الغنائم، هذا ليس الهدف من قتال، لا يعاملوا معاملة الفتوحات الإسلامية، هذا قتال يسمى قتال البغي وله أحكامه، وعليه سيشرحها بعد قليل في قرارات العظيمة التي صدرها. يقول علماء المسلمين: لولا الجمل ما عرفنا أحكام البغي. النبي صلى الله عليه وسلم ما فصلها لهم، والقرآن الكريم أشار: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. فالهدف أن يعودوا إلى الحق. ما هي أحكام البغي؟ ما ذكرت في السنة، ما ذكرت في القرآن، تعلمناها من سيدنا الإمام علي رضي الله عنه في موقفه بعد الجمل. دخل سيدنا أمير المؤمنين علي البصرة فبايعه أهل البصرة جميعا، وبايعه الجرحى اللي كانوا في جيش عائشة بايعوه، فالكل متفق على أنه الخليفة، ما كان الصراع على الخلافة، كان هدفهم التخلص من قتلة عثمان، ما تم هو خليفتهم لا يناقضوه. فورا بدأ يتصرف، الآن هو القائد، هو الأمير، لابد أن يجمع القلوب. فنظر علي رضي الله عنه في بيت المال، فإذا في بيت مال البصرة 600,000 وزيادة، فقسمها بين الناس، وخلف على البصرة أميرا من عنده هو عبد الله بن عباس، وجعل زياد ابن أبي سفيان أخو معاوية على خراج البصرة. زياد ابن أبي سفيان كان في جيش علي، أخو معاوية، ومحمد ابن أبي بكر الصديق في جيش علي وهو أخو عائشة. فالمسألة كانت فتنة، وفتنة عجيبة. دخل سيدنا علي البصرة يوم الاثنين، وذهب إلى المسجد وصلى في المسجد، والناس كلهم، الجميع طرفين كلهم يصلوا وراه. ووصل بعد ذلك، ذهب إلى دار عبد الله بن خلف اللي فيها عائشة رضي الله عنها، هذا بعد ما مر 3 أيام من المعركة، ووجد الناس يبكون على عبد الله وعثمان ابني خلف، قتلوا في المعركة، كانوا في جيش عائشة. طبعا من اللي قتلهم؟ قتلهم جيش علي، الآن عائشة في جيش هذا الرجل الذي قتل، وقتل أخوه. وصفية بنت الحارث زوجته مختمرة تبكي، فلما رأته، اسمعوا هذه مشاهد عاطفية نتعلم منها كيف نتصرف، فلما رأت هذا الذي قتل زوجها وقتل أخوه، فلما رأته قالت: يا علي، يا قاتل الأحبة، يا مفرق الجمع، أيتم الله بنيك منك كما أيتمت ولد عبد الله منه. امرأة مفجوعة، فلم يرد عليها علي بشيء، ما رد ولا كلمة. أنا أحيانا مرت علي مواقف في حياتي، امرأة يعني تطيل لسانها بسبب عاطفي، تعلمت من هذا الموقف ما أرد ولا أشرح ولا أجامل أي شيء تقوله غلط في هذه اللحظة. فالسكوت في هذه اللحظة، لما تهدأ الأمور بعدين واحد يتصرف. فلم يرد عليها بكلمة، ودخل حتى وصل إلى مكان عائشة وكانت محجوبة، فسلم عليها من وراء حجاب وقعد عندها، وبدأ يطيب خاطرها ويعتذر لها وهي تعتذر له، كلام يعني لم يذكر بالتفصيل لكن يعني فيه أدب من الطرفين. فلما خرج علي، صفية رجعت الكلام، بدت تعاتب مرة أخرى، فهنا رجل شتمها: كيف تتجرئين على أمير المؤمنين؟ شتم صفية التي تعاتب علي وتدعو على علي. فغضب علي وقال: صح، لا تحتكن سترا ولا تدخلن دارا ولا تهيجن امرأة بأذى، وإن شتمنا أعراضكم وسفهنا أمراءكم وصلحاءكم. أنا علمتني هذه السير، علمتني أن يعني من سوء الخلق أن الإنسان يؤذي امرأة، ولو خصم ولو عدو، ولو تجرأت علي وتسفهت علي، وعندي أحتقر الذي يمد يده على امرأة. لا أطيق أن أرى في التمثيليات رجل يضرب امرأة، وللأسف تمثيلياتنا مليئة بهذا، كأن هذه قضية منتشرة بين الناس، هي موجودة لكنها ليست بهذا الانتشار، فعيب أن ننشرها. فالذي يتجرأ على امرأة والذي يسيء إليها هذا إنسان فقد المروءة وفقد الخلق. يقول سيدنا علي بعد تحذيره من أي أذية للنساء، يقول: فإنهن ضعاف، ولقد كنا نؤمر بالكف عنهن، وإنهن لمشركات، وإن الرجل ليكافئ المرأة ويتناولها بالضرب، يعني يرد عليها لما تسبها يسبها، ولما تتجرأ عليه يضربها، فيعير بها في عقبه من بعده. هذه أخلاق العرب، إذا الواحد ضرب امرأة ولا رد عليها ما نعيره، هو يظل العيب عليه والكلام عليه والتسفيه عليه حتى بعد ما يموت في أولاده، فيعير بها في عقبه من بعده، فلا يبلغني عن أحد عرض لامرأة، أي واحد يؤذي امرأة ولو مشركة، فأنكل به شرار الناس، سأعاقب عقاب الذي أعاقب شر الناس. هذا هو الخلق الإسلامي في التعامل مع النساء، إذا كانت مشركة كافرة مؤذية نتعامل معها بهذه الطريقة، فكيف بالمؤمنة الصالحة التي تختلف معنا. وسمع سيدنا علي لما خرج من دار اللي فيها عائشة، هؤلاء تعرفون انتصروا عليها ويعتبرونها قائدة الجيش الخصم، ففي نفوسهم شيء، فواحد صرخ يسمعها: جزيت عنا أمنا عقوقا، أنت اللي عقيتينا يا أمنا. وقال رجل آخر: يا أمنا توبي فقد خطيت. غضب علي غضب شديد وأمر أن يضرب كل واحد منهم، من هذين الرجلين كل واحد منهما يضرب 100 جلدة لتجرؤه على عائشة. فما بالكم في الذين يسبونها أو الذين يرمونها بالأذى والفاحشة، حاشاها. علي يجلد 100 جلدة الذي قال كلمة ليس فيها فحش وإنما ما سمعتم. هكذا كانت معاملة سيدنا علي للسيدة عائشة رضي الله عنها، غاية في الإكرام، غاية في التوقير. ثم أمر بأن تجهز لإعادتها إلى المدينة، وأرسل معها جماعة من الرجال بقيادة أخيها محمد بن أبي بكر الصديق، وأرسل معها 40 امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، وأمر بمبلغ ضخم يعطى لها ليكفيها باقي عمرها، ما تحتاج أحد، وأمر بإجراء راتب شهري لها إلى أن تموت. هكذا كان سيدنا علي رضي الله عنه في تعامله مع السيدة عائشة